الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جت عدة استفسارات كثيرة حول موضوعنا النهاردة. ناس قالت المشكلة المتعبة حقا هي الوساوس، بينتبني كلام وأشياء تمزق قلبي ولا أستطيع البوح به عن الله عز وجل، ولما بقرأ القرآن أو حتى عند سماع الكلام عن الله أحيانا وحاول أصرف الكلام ده بالاستعاذة والدعاء وألا أسترسل معاها أبدا، لكنها تهجم على قلبي وأخاف أن أكون هكذا صرت من المنافقين، وأخاف أن يقبض الله روحي وأنا على هذه الأفكار والوساوس. فما هو الحل؟ وناس قالت الوساوس مسكاني بتجيلي بالليل، خوف شديد دايما لما آجي أصلي القيام، مش عارف ليه ببقى في حال تاني بينتبني الخوف ده. اتعالجت سنة عند دكتور نفسي من الخوف اللي بيجيلي، ولكن إلى الآن للأسف الشديد لم أستطع أن أتخلص منه، خصوصا بالليل لما أجي أصلي ببقى نفسي أخشع، ما بقدرش إن أنا أقاوم هذا الوسواس، ودايما عندي خوف حتى لما باجي أخرج حاسة إني حموت، بحاول أقاوم بس مش عارفة دي فتنة ولا ذنب. وناس قالت طبعا الوساوس بتجيلي في الطهارة وإعادة الصلاة، وبيشتكي الأمرين من إنه بيقعد في الموضوع ده وقت طويل لغاية ما بدأ يبطل يصلي وحاسس إن ده غضب من ربنا وإن مفيش فايدة فيه. ومن البداية عايزين يا شباب نفهم المشكلة مع بعض ونشوف تحليلها الإيماني ونحط الروشتة زي ما هنتعود في سرك في بير. الموضوع هنحتاج ان احنا ندرسه من عدة جوانب. هنبتدي بموضوع عداوة الشيطان للإنسان، ونذكر مكايد الشيطان والشيطان ماذا يريد منا، ونذكر أنواع الوساوس وطرق العلاج إن شاء الله تعالى. أول حاجة لازم نقرر هذه الحقيقة، ألا وهي عداوة الشيطان للإنسان. قال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة. وقال سبحانه وتعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وروى الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير، والنسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أعد له على كل طريق، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه الإنسان فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وكفته دابته، أي رمي من على الدابة، أو وكفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان عدو، وده مهم قوي في موضوع الوسواس، عشان الناس اللي عندها سواء وسواس قهري أو كان الوسواس العادي الذي ينتاب الناس، اعرف حاجة مهمة جدا جدا جدا، الشيطان ليس ناصح أمين بل عدو مبين. علشان بعد كده بيجي يقول وبيسأل يقول الشيطان بيوسوس لي وبيقول لي، طب وانت بتسمع كلام الشيطان ليه؟ طب وانت مستجيب للأمر ده ليه؟ طب وانت متفاعل معاه ليه؟ طب وانت مأثر فيك ليه؟ اعرف أن الشيطان ليس بناصح أمين، وإنما هو عدو مبين. عشان كده عايزين نتعرف على هذا العدو المبين، وليس من طريقة لمعرفة هذا الشيطان اللي هو في عالم الغيب بالنسبة لنا إلا ما جاء من وصف الرحمن لهذا الشيطان في القرآن. الشيطان ربنا وصفه بعدة صفات، وخدوا بالكم بقى علشان ما يبقاش الواحد مننا قاعد يقول أنا مش عارف الشيطان مستحوذ عليا ليه. ما انت صفاتك صفات الشيطان، ما انت للأسف الشديد مش عارف تتخلص من حاجات خطيرة جدا بتزكية النفس، عشان كده بقيت من حزبه واستحوذ عليك لأنك تماثله في صفاته. تعالوا نتعرف على هذه الصفات ونعمل منها جدول عملي بحيث نتخلص من هذه الأفات تحت مسمى حأقاوم الشيطان، حأراغم الشيطان، لن أترك نفسي أبدا إن الشيطان يجعلني من حزبه. أول صفة ربنا وصفه بالكبر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا حكى كبر إبليس لما قال أنا خير منه. اوعى تدعي لنفسك هذا عشان الشيطان ما يسيطرش عليك ويوسوس لك، ويوسوس عليك في العقيدة، ويوسوس عليك في الطهارة، ويوسوس عليك في حياتك. أول طريقة عملية تخلص من صفات الشيطان التي فيك، قال أنا خير منه، ارفع شعار هو خير مني. صفة تانية الشيطان عنيد. في ناس كتير قوي بتفرح قوي ان لما حد يقول لها انت شخصية عنيدة، انت شخصية متمردة، بيحس ان ده نوع من التميز، على ان هذه من صفات ابليس. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عنيد ومتمرد، ولذلك الشيطان ملعون، هذه الصفة الثالثة. وفي ناس النهاردة لما تسمع مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كذا وكذا وكذا في الربا، ولما تسمع المرأة لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، وتيجي النهاردة تقع في هذه الأشياء وتلاقيها بتعمل في حواجبها وتسوي كذا، انت عارفة يعني ايه ملعون؟ تبقي على حال إبليس. الله جل وعلا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الشيطان مكار، الشيطان خبيث مخادع، إياك والمكر والخديعة، فإن من يتصف بذلك من أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. شوفوا وساوس الشيطان ومكر الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. مكار يوسوس للإنسان، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صفة الخامسة من صفات الشيطان إخلاف الوعد. اوعى تكون على هذه الصفة، دي صفة إبليس وصفة المنافقين، إذا وعد أخلف. قال الله جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. يخلف وعده. أما الله عز وجل وأما أولياء الله عز وجل فالله لا يخلف الميعاد، وأهل الإيمان لا يخلفون وعودهم أبدا. من صفات الشيطان النزغ، إنه بينزغ يحرش بين الناس، يفسد ذات البين بين الناس، على حال النمامين الذين يفسدون ذات البين. إياك تكون نمام وإياك تفسد ما بين اثنين، هذا من صفات إبليس. قال سبحانه وتعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هذا على لسان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان بينزغ، من صفاته إنه إذا ذكر الله خنس. فكن من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات، فإن هؤلاء عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من شر الوسواس الخناس. صفة تانية من صفات الشيطان الغرور. اوعى تكون فاهم ان انت حاجة عند ربنا، اوعى تكوني فاهمة ان حجابك وطلبك للعلم والسورتين اللي انت حفظاهم ولا حتى القرآن كله لو انت حفظاه ان هذا ينجيك. عملك لا ينجيك الا ان يتغمدنا الله برحمته سبحانه وتعالى. اوعى تغتر، اوعى تغتر بظاهر التزامك، اوعى تغتر، لان الغرور صفة الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور، سماه الغرور اي الشيطان، لانه يغر كشأن الدنيا، تغر وتضر ثم تمر، وهكذا الشيطان يغر ويضر ثم يمر. فإياك والغرور. صفة تسعة من صفات الشيطان انه يكيد، يكيد للانسان. وهنا بقى الكلام للنساء خاصة. الله عز وجل وصف كيد النساء بانه عظيم، فإياك ايتها المرأة من اتخاذ هذه المكايد او اتخاذ الحيل والاساليب التي لا تمت الى الصالحات القانتات الحافظات باي حال من الاحوال. قال الله جل وعلا: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال: ذلك من كيدكن ان كيدكن عظيم. الصفة العشرة التخبط. انت متخبط في حياتك، انت مذبذب، انت مش عارف تمشي عدل، انت متعثر طول الوقت. هذا التخبط من صفات الشيطان. الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان بيتخبط الناس عن طريق المس، عن طريق الطائف الذي يصيب به الناس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صفة 11 من صفات إبليس الهمز. الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة، العياب. الشيطان دائما أبدا يريد تخطئة الإنسان، إنه يقعه دائما دائما يهمزه بما يعرقله في الطريق. والله عز وجل أمرنا أن نتعوذ من همزات الشياطين، فقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. من صفات إبليس كذلك أنه يحب الفتنة، وهذا على حال أوليائه من شياطين الإنس. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو كده يريدون أن يفتنوكم. وهكذا الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان 13 مضل، مذل، يضل الناس ويريد أن يخطئ الناس، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا، عايز يوقعك، عايز يوقعك وانت مستجيبة وانت لا تراغمين وانت سايب نفسك، الشيطان يلعب بك الكرة. الصفات الإبليسية في القرآن 14: الشيطان يخوف. وادي جواب القرآن على أسئلة إخواننا وأخواتنا اللي بيقولوا احنا حاسين انه عندنا خوف بيجيلنا ومش عارفين، ده حتى لما باجي اصلي القيام لما اجي اخرج بحس اني حموت و انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم. فلا تخافوهم. الشيطان عايز مننا ايه؟ الشيطان يريد فتنة الانسان، يريد ان يضر بالانسان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الشيطان يزين القبيح حسن، يخلي سكة الهلاك، سكة البعد عن ربنا هي الحاجة المستحسنة، هي الحاجة الجميلة اللي فيها تعيش الدنيا وتحس برونق الحياة. هكذا صنيع الشيطان. ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله عز وجل يأمرنا بأن لا نفتتن بالشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الشيطان طول الوقت عايز ينسيك طريق ربنا، عايز يبعدك بخطواته عن طريق رب العالمين، عن سواء الصراط. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هكذا الشيطان يريد أن يوقع الناس في الفواحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يريد طيلة الوقت أن يكون الناس على طريق الهلكة، حيران، أن يكون مضطرب، أن يكون في الدنيا لا يدري هو عايش ليه، وهو جاي يعمل ايه، وهو لا يعرف راسه من رجليه، وهي دنيا وعايشينها وخلصنا. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الشيطان بيفرح بإخوانه من المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. الشيطان بيستخدم طرق مختلفة في إغواء الإنسان. مرة يزين الشر وبعد كده يتبرأ منهم، يضل بني آدم بالوعود الكاذبة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. عيش انت لسه في عز شبابك، انت لازم تحققي نفسك، لازم تحققي ذاتك، اعملي ما بدالك، هو كله حرام كله حرام يا ستي، بعد كده تبقي توبي. وهكذا يخاطب الشيطان بني آدم من رجال ونساء، يؤذهم أذى إلى المعاصي وسائر المحرمات، يغويهم بالوساوس في الأعمال، يحرش بين الناس ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، يثير الغل والحسد في قلوبهم، يؤذيهم بأنواع الشرور، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن سبيل الله المستقيم. يجي للإنسان اللي يبقى عايز يطيع ربنا، وشوفي وشوف آخر مرة استسلمت فيها للشيطان، اوعى تكون الليلة اللي فاتت او اللي قبليها وما قمتش من الليل، لحسن الشيطان ضحك عليك ضحكة وبات وهو بيقهقه قاعد بيضحك بملء فيه، لأنه بال في أذنك حتى نمت إلى الصبح. عليك نوم طويل فارقد، نام يا عم، نام يا ستي، انت هتعمل لنا فيها شيخة، انت هتعمل لنا فيها ملتزمة قوي، ما انت عارفة يعني انت بتعملي ايه، نامي نامي. يعقد على رأسه عقدا حتى يمنعه من الوصال بالله عز وجل. يقعد لابن آدم بطرق الخير كلها ليمنعه منها، ويثبطه ويخذله. هو انت نفعة، هو انت نافع، هو انت شايفة نفسك قوي يعني، ما انت بتعملي كذا وكذا يا ستي، بقى سيبك من الكلام ده، وانت كمان ما تعمليش فيها درويش قوي وملتزم قوي، ما انت ما بتعرفش انت بتعمل ايه، انت مش بتعمل ذنوب في السر، هو انت مش مدمن عادة سرية ومواقع اباحية هتعملي فيها قوي يا عم. خلاص بقى يقعد يطبق فيه عن طريق الذنوب وعن طريق العيوب. وهكذا قال الله عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا. المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نفهم عداوة الشيطان، ونفهم حيل الشيطان، نفهم انه لما يجي لواحد جاي يتوضى ويقعد يخليه يتوضى بدل الوضوء 10، ولما يجي واحد عايز يصلي ويصيبه بالوساوس القهرية ويخليه يعيد الصلوات ويبقى في حال يرثى له، لما يقعد يخلي الإنسان فرحان طول الصلاة وشغله بالدنيا وشغله بكرة وشغله بعد شوية تعمل، واللي مشغولة بالجواز واللي مشغول بالامتحانات واللي مشغول كذا، والإنسان في حال تاني، هذا من فعل الشيطان بالإنسان. ولا بد أن لا نستسلم للشيطان، ولازم نعرف إن أغلب مشاكل بني آدم من ورائها شيطان رجيم بيوت بتخرب، تلاقي البيت كان ماشي كويس والأمور تمام التمام، ومرة واحدة يبتدي الانفعال، الزوجة تنكد ووشها يتعكر وهو داخل متأفف وشكله عايز النهاردة يعمل أي مشكلة وبيمسك لها على الوحدة، وتبتدي الأمور توصل لحد محدش يتصوره أبدا ما بين الاثنين اللي كانوا متحبين، يبتدي ممكن يزعق ممكن يضرب ممكن كذا، وبيوت بتخرب والشيطان قاعد بيضحك إنه عارف يلاعب بني آدم زي ما هو عايز، لأن البني آدم مش فاهم طبيعة عداوة الشيطان للإنسان. خلونا نفهم الموضوع كويس ونفهم شوية حقائق حول هذا الموضوع، موضوع الوسوسة، موضوع مكابدة ومراغمة الشيطان. من البداية قلنا الشيطان ليس ناصح أمين، الشيطان عدو مبين. تاني حاجة لازم نعرف ان الوساوس دي ضعيفة جدا، والله العظيم ضعيفة جدا، واحنا اللي بنكبر المشكلة، ولازم نعالج المشكلة بقانون لا تهول ولا تهون، ما تاخدش الموضوع بتهويل والشيطان ووساوس ومش قادر ومش هينفع وخلاص. القناعات السلبية دي هي مرتع ابليس يلعب بيك زي ما هو عايز، انما انا عندي يقين بانه وسواس خناق إذا ذكر الله تعالى خلق، أما إذا غفل ابن آدم يوسوس الشيطان. الحرب بيننا وبين إبليس تجال إلى يوم القيامة. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي في سورة الإسراء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شايف العداوة؟ شايف بيحلف إزاي؟ بيقول لأحتنكن، مش حسب حد من ذرية آدم أبدا من بني آدم إلا اللي حيشكر منهم، ودول حيبقوا قليلين. لأحتنكن ذريته، هستأصلهم، هخليهم يعبدونني من دون الله، هخليهم بإغواء الشهوات والشبهات، هخليهم جند من جنودي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالأغاني وبالكلام الماجن والفاحش، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عدادي ليس لك عليهم سلطان. هي دي بقى البداية، إن عبادي عباد الله ليس للشيطان عليهم قوة، وكفاية إن هم متوكلين على رب العالمين، مستعيذين برب العالمين، مستعينين برب العالمين، وكفى بربك وكيلا. الشيطان ليه مكايد ستة ذكرها أهل العلم، زي ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وزي ابن القيم رحمهما الله في إغاثة اللفان، قالوا إنه الشيطان بيدخل على بني آدم من ست أبواب، ويزيد السابع أن يسلط الأولياء، أولياء من الإنس على بني آدم. يدخل عليه من باب الكفر، إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يدخل عليه من باب البدعة، زي ما سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، علشان يبقى افتقد شرطي قبول العمل، يبقى أعمالك كلها ضاعت، يبقى هو كده فاز وانتصر، لأنه بالشرك ما بقاش فيه إخلاص، وبالبدعة ما بقاش فيه اتباع للسنة، يبقى فسد عمله، أو بإحباط العمل عن طريق الكبائر. يبقى الإنسان لو اتقى هذه الكبائر، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يبتدي يوقعوا في الزنا، يوقعوا في الربا، يوقعوا في السحر، يوقعوا في القتل، يوقعوا في قذف المحصنات إلى غير ذلك. ما كانش يبقى في الصغائر وبتحقير الصغيرة عشان تبقى كبيرة، ولا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار والانكسار. روى الإمام أحمد الطبراني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود آدي زنب على زنب على زنب على زنب حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. هكذا أمر الصغائر، إياكم ومحقرات الذنوب. بعد كده الباب الخامس بيدخل من المباحات، انك تاكل من غير نية، تعمل اي عمل من الاعمال المباحة، تنام بغير نية، تتكلم بغير نية علشان يفوت على ابن ادم رصيد الحسنات. او الباب السادس يخليه يقع في المفضولات، كان لو قال دلوقتي قرآن احسن من انه يصلي ركعتين، انه يحضر الدرس الفلاني اللي هيعظه وحيكون مذكرا له بالله احسن من انه دلوقتي يقرأ جزء قرآن، فيخليه دايما يعمل العمل الاقل ثوابا عشان برضو يقلل من رصيد الحسنات. هذه هي الستة ابواب: اولا الشرك، اثنين البدعة، ثلاثة الكبائر، اربعة الصغائر، خمسة انه يجعل هذه المباحات بلا ثواب، والأمر السادس أنه يشغله بالمفضولات. الوساوس بقى لها أنواع. احنا عندنا في علم النفس بيقولوا أن في حاجة اسمها الوسواس القهري، وسواس بيتحكم في الإنسان وليه معالجات نفسية يذكرها الأطباء، ومعالجات بيسموها معرفية سلوكية. يقولوا عشان تعالج واحد عنده وسواس قهري لازم تخليه يركن على مصدر معين مش نفسه. بمعنى ايه؟ واحد عنده وسواس قهري في الوضوء، فتقول له وتحلف له والله العظيم طهارتك صحيحة. يا شيخ ما تحلفش، انا اللي عارف الامر، بقول لك والله طهارتك صحيحة وانا مش هقول لك كلام يعني وهدخل بيه النار. طب جبتها منين؟ انت ما بتعرفش اللي بيحصل لي، انا سمعتك وعارف ان اللي بيحصل لك كويس، وبحلف لك بالله العظيم ان طهارتك صحيحة وانك مش محتاج تعيد، ومن مرة واحدة قول له علي انا يا سيد ملكش دعوة، لان هو دايما شكاك وهو دايما موسوس في كل شيء، بيوسوس في الوسواس نفسها، وهو دي معنى الوسواس القهري المتحكم عليه. فلازم تجعله دايما يركن الى ركن شديد، الى مصدر ثقة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن من خلالها ان هو يستجيب. طيب الوساوس كما ذكر علماء التزكية الامام الغزالي قال ان الوساوس اصناف، منها يكون من جهة التلبيس بالحق، كان يقول اتترك التنعم باللذات؟ العمر طويل، انت لسه يا ابني في عز شبابك، انت لسه ما شفتيش دنيا، شايفة البنات عايشة ازاي، شايفة بيلبسوا ايه، شايفة انت ليه عاملة في نفسك كده، ده انت بعد كده مش هتنجحي في حياتك اصلا ومش هتنفعي في حياتك الزوجية، وانت قاعدة اه صح فعلا الواحدة لازم تفهم وتعمل وتسوي وبعد كده بقى تبقى تلتزم ومش عارف ايه. وهذا والله من تلبيس ابليس، من تلبيس ابليس بالحق. الامر الثاني قلنا الصنف الاولاني التلبيس بالحق، الامر الثاني ان يكون بتحريك الشهوة الى المعصية، ويبتدي يقول له فيها ايه، عادي شاب وعز شبابك والامور صعبة، وعادي بقى ان انت تقع في الذنب ده، يعني ايه يا سيدي، ده انت عشان تتجوز قدامك ولا مليون سنة، خلاص على الاقل يبقى شوف اللي ماشية دي اللي مش عارف شكلها ايه، وانت رخرة فيها ايه يعني لما تبقى تعملي كذا ولا كذا. يحرك الشهوات الى المعاصي. الامر الثالث ان تكون الوسوسة بمجرد الخواطر والفكر في امر آخر غير العبادة التي يتلبس بها، فهو في الصلاة يخليه بقى شفت اللي حصل، لا انت لازم تركز، لا لا هم الأمة، شايف المشاكل اللي بتحصل في البلد، شايف كذا، نعمل ايه بقى في الموضوع ده، ويخش معاك في حوار وانت تقول اه فعلا الواحد عايز يفكر في المسألة دي عشان الصلاة تروح، وانت قاعد مشغول بأي حاجة، انت مشغول بطلب علم يشغلك بطلب العلم، انت مشغول بعبادة حتى يشغلك بعبادة تانية، انت مشغول بالدنيا يشغلك بالدنيا، انت مشغولة بالجواز يشغلك بالجواز، وهكذا. طب نعمل ايه علشان نعرف نتعامل مع هذا الشيطان في هذه الامور؟ العلماء قالوا لنا انه الوساوس طالما هي اصناف فهتختلف في المعالجة، وهنحط في الاخر خالص روشتة عملية من نقاط محددة، لكن تعالوا نمسك وساوس الايمان، وساوس العقيدة. كتير يدخل إبليس ويلقي زي صاحب السؤال أو صاحبة السؤال اللي قالت انا بحس انه في كلام صعب جدا جدا جدا بيمزق قلبي عن الله عز وجل والشيطان بيرميه جواي. شيخ الاسلام تيميه قال المؤمن يبتلى بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، زي ما السؤال جه بالظبط. كما ورد ان الصحابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء الى الارض احب اليه من ان يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. وسئل صلى الله عليه وسلم في الوسوسه فقالت تلك مقض الايمان، هذا صريح الايمان. وده بيبتلى به الناس في اول الطريق عاده لما يكون عنده مشكلة في العلم وطلب العلم ودراسة العقيدة وما يكونش لسه تثبت فيها، ويكون عقليته عقلية تحليلية، فطول الوقت الشيطان بيبتليه، ويكون عنده نزغ تمردي فتلاقيه طول الوقت يلعب بالشيطان في هذا الجانب. وما شبهات الناس لا سيما المثقفين والناس اللي بتبقى عندها عداوة غريبة للدين ولأهل الدين إلا من هذا الباب، لأنه بيبقى مغرور بعقله، مغرور بثقافته، مغرور بما عنده، ويقع في وساوس الشياطين بهذا الجانب. طيب يبقى المطلوب فيها إيه؟ مطلوب هذه الوساوس، خاصة وساوس العقيدة ما بتتحلش إلا جنب الوصفة اللي حولها في الآخر، إلا بترياق العلم، والعلم بالطريقة اللي تخاطب القلب وتخاطب العقل. وقدمت القلب عشان مش عايز معلوماته بس، عايز قلب يحس، عقيدة راسخة في الوجدان وكذلك في الأذهان. الشيطان بيوسوس لبعض الناس اللي بيبقى عندهم نوع من الاحتياط، وبيفهموا ان الورع ان الواحد دايما ياخد الأشد وياخد الأحوط دائما في كل الأمور، فلما يوقع في ذلك يجد حرج. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتلاقي الأمر هنا لا ينضبط. ناس كثيرة بتتورع عن أشياء هي حلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالتورع الكاذب، التورع اللي مش عايز اقول عليه التورع البارد، لانه لا يبنى على علم وانما يبنى على وساوس. لا لا لا انا مش هعمل كده، لا لا لا مش هعمل كده، مش هعمل مش هعمل، وهكذا وهكذا لغايه ما الحياه بقت ضيق وحرج. المطلوب ايه؟ المطلوب علم قبل الورع، ان انا اتورع بعلم، انه هذا امر اختلف اهل العلم فيه على قولين، والاحوط فيها ان اخذ بقول كذا. ده كده علمه، انما لا، في ناس بتقول وناس مش عارفه ايه، لا يا عم ماليش دعوه خلاص بقى خليها كده وخلاص، سواء بالتساهل او بالتشدد. ومن هنا يقع الناس في الغلو او في التساهل والتفريط، ودي لعبه الشيطان. ذكر ابو محمد الجويني الشافعي من الذين يعتريهم الوسواس، قال من يركب رأسه ويجاوز حدود الأصول، وقد رأيت منهم من يكرر التحريم يعني تكبيرة الإحرام للمكتوبة حتى يسرف وقتها على الانقضاء، يعني قاعد من المغرب للعشاء بيقول الله الله الله الله الله الله الله بقى كده، لا أصله ما قالش الله صح، أصله لم يجمع لها قلبه، أصلها طلعت مش عارف اللام مش مظبوطة، أصل وهكذا. الشيطان بيلعب بيه، أو تفوته الجمعة مع الإمام أو ركعة منها، وهكذا حال أهل الوساوس. وقال ابن الجوزي وبعض الموسوسين يغسل الثوب الطاهر، لا بتهيألي إنه في طرطشة حاجة نجسة جت عليا، لا ده ماء الشارع وده عادي ده مفهوش مشكلة، لا لا أنا بتهيأ لي كده في حاجة حصلت، لا بتهيأ لي ده نجس. طب عندك بينة على النجاسة؟ لا لا أنا حاسس أن أثناء الصلاة خرج مني شيء. طب هل سمعت صوتا أو شممت ريحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، طول الوقت عنده هذه الإشكالية، أو أنه يبتلى بقى بالشبهات. وما أدراكم، شبهات بقى في كل حاجة، يوقعوا في كل شيء، شبهات إنه ما فيش قيامة، شبهات انه ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا لا، شبهات انه النبي صلى الله عليه وسلم ده حقيقة ولا لا، شبهات في كل شيء، فيوقعه الشيطان فريسة لذلك. عشان كده قلنا الدواء العلم. وعشان كده الناس بقى المتوسوسة في بعض هذه الأمور نقول لهم على شوية قواعد، بالذات الجماعة اللي بيقعوا في مشاكل تخص أمور فقهية. مثلا هقول كم حكم كده عشان إخواننا اللي واقعين في المشكلة دي يسمعوا الكلام وما يوقعوش في هذه الوساوس ويعرفوا العلم في هذا الباب. مثلا ذكر الأحناف أن طهارة محل النجاسة يكون بإزالة أثرها، في نقطة نجاسة نشيلها خالص، قالوا ولا يضر بقاء أثر لها، نقطة بول لها أثر، قالوا نعمل إيه؟ اغسلها ثلاثا ولا تبالي، اغسلها ثلاثا ولا تبالي، وبعد كده مالكش دعوة. طب لا لسه فيها أثر، لسه كده، قالوا لا، في شأن الموسوس يغسل ويعصر ثلاثا ولا يبالي بعد ذلك. ادي حاجة من الحاجات، انه وبالذات بقى الامهات اللي بتبقى عندها وساوس بقى واطفالهم صغيرين وعندهم مشاكل وامور في هذا الجانب، قالوا ينبغي ان يجتنب البول في مكان الاستحمام خشية الوسواس، وانه دائما ابدا عشان نبقى فاهمين ما يخص اماكن الاستحمام، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قالوا ليه قال النبي الكلام ده؟ قالوا علشان يقطع الوساوس. طيب اللي بتقول انه طفلها الصغير اصاب مش عارف بقى السجادة، هي مش عارفة فين بالضبط، هي حاسة ان في مشكلة، او الاب الكبير في السن الجد اللي مش متحفظ في هذه الامور ومش عارفة تعمل ايه وعايش كرب بسبب هذه المشكلة، نقول ايه؟ ما يشق التحرز منه في مرتبة عفو الله. ايه تاني؟ ما يشق التحرز منه الامور اللي صعبة جدا ان احنا نعرف نعمل معها حاجة لصعوبتها، فهي في مرتبة عفو الله. واسمعوا من الاحكام انه حكم مهم جدا يا شباب المسلمين ياللي بتسمعوني دلوقتي تعرفوه، ذهب الشافعية والحنابلة الى انه يستحب لمن استنجى بالماء ان ينضح بعد ما انتهى من قضاء حاجته، يروح جايب شوية مية كده وبلل ويرش ايه بقى؟ الفرج والسروال، يرش الفرج رجلا او امرأة والسروال الملابس الداخلية قطعا للوسوسة، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانضع، وصرح الحنفية بأن من يعرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت إليه بل ينضح الفرج والسروال ثم لا يبالي. والإمام أحمد قال في هذا أيضا في من ظن خروج شيء من البول بعد الاستنجاء قال لا يلتفت إليه حتى يتيقن ولينهو عنه فإنه من الشيطان. يبقى هذه سنة من السنن المفقودة المهجورة، بعد قضاء الحاجة يجيب شوية مية خفيفة كده ويرش بيها الفرج والثياب ثم لا يبالي بما نزل بعد ذلك، وليقل الماء من الماء، يعني ايه؟ اي ما حس بلل ولا شيء من هذا يقول خلاص دي اصلها كانت من المية اللي انا كنت رشيت بيها عند قضاء الحاجة. برضو من هذه الامور انه الحنابلة صرحوا بان المتوضئ ان شك في اثناء طهارته أنه نوى أو لم ينوي قالوا يلزمه استئناف الوضوء، لأنه عبادة شك في شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاة، لكن إن كان ذلك الشاب من قبيل الوسواس فلا يلتفت إليه. شفتوا بقى الكلام؟ لما بيجوا عند الموسوس يروح قايلين إيه؟ لا يلتفت. في ناس تقول لك طب انا مش عارف، طب انت مش عارف ايه؟ ما انت كل شويه تجيلك المشكله دي وبدات تبطل صلاه وبدات تسيب جماعه وبدات تعمل كذا وكذا بسبب المشاكل دي، يبقى على طول لا تلتفت، قله عنه، سيب الكلام ده خالص من دماغك، صلاتك صحيحه. الفقهاء مع تصريحهم بكراهه التلفظ بالنيه وابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد أن التلفظ بالنية بنية الصلاة أنها بدعة، إلا أن بعض الفقهاء قالوا التلفظ بالنية يكون للموسوس سنة. شفتوا الكلام ده؟ ذهب الحنفية في المختار والشافعية والحنابلة على هذا، وقال المالكية بجواز التلفظ بالنية في الصلاة تركا للوساوس ليذهب اللبس والشك، عشان ما يقعدش يقول لا دي انا ما ناويتش الصبح، لا لا ده انا كنت ناوي، لا لا كده بقى ما فيش يقطعها به. هنا يجوز عند فقهاء المذاهب كما ذكرت لكم، انه لو وسوس باتيان ركن من اركان الصلاة. المالكية قالوا ان شك الموسوس في شيء لا يعتد ويصير كالعدم، واحد موسوس طول الوقت، هم ثلاثة ولا أربعة، فتقول له ابني على الأقل يروح يصلي ثلاثة ويروح يصلي الصلاة خمسة وسبعة ويمكن يقعد فيها ما كل شوية، ابني على الأقل، فيقول لك بعد ما صلى خلاص هم ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة صلى ثلاثة بعد كده يروح يصلي يقول لك هم كانوا ثلاثة ولا اثنين بقى، لا يبقوا وهكذا. لا، الموسوس الملكية قالوا إن الموسوس وسوته كالعدم، وهكذا أفتى الفقهاء بأن طلاق الموسوس لا يجوز، لا يجوز لأنه مغلوب على عقله. الموسوس اللي عنده المرض ده، المرض النفسي ده، مش الموسوس اللي بيجيله أي وسوسة وخلاص، إنما الموسوس اللي خلاص الوسوسة تملكت منه، اللي عنده شبه بالوسواس القهري، قالوا طلاقه لا ينعقد. وقالوا لو نطق بكلام الكفر، عشان في ناس تيجي تقول لك انا كفرت، انا خلاص انا عارف ان انا كفرت، فخلاص بقى انا كده خلاص ردت، يعني المفروض كانت مراتي خلاص تبقى ويقعد بقى يعملها كده، يعني خلاص تبقى اتحرمت عليا، يعني كذا يعني كذا، هذا يقال له وان تكلم بكلام يقتضي الردة لم يكن في حقه ردة. صرح بذلك الحنفية وقالوا ونصوا على مثل ذلك. يبقى لازم نعرف الأحكام دي عشان نتخلص من آثار هذه الوساوس الشيطانية. طيب نعمل ايه بقى؟ طرق العلاج في خطوات. واحد، فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اطلب النجاة من الله. روى البخاري ومسلم عن سليمان ابن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنونا تراني؟ فتلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. حكى بعض السلف أن معلما قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال هذا يطول. أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده وأرده جهدي. قال هذا يطول، لكن استغف واستعن بصاحب الغنم يكفك شر نباح هذا الكلب. هكذا الشيطان محتاج ايه؟ استعذ بالله عليه، استعن بالله عليه. وهنا عملي، انا طول الوقت مش عايز كلام تقليدي، نعمل ايه؟ عندنا احد الكتب الجيدة وهي منضبطة على منهج اهل السنة والجماعة، كتاب اسمه اوراد اهل السنة والجماعة، جمع فيها مؤلفها مجموعة من الاستعاذات الواردة في الكتاب والسنة، انصح بها، انصح بانه الانسان المبتلى بهذه الوساوس انه يكثر من قراءة هذه الاستعاذات فلها تأثير عظيم. ايه كان من الامور المهمة جدا في العلاج؟ دوام الذكر لا سيما بالتحريزات من الشيطان، حرز الشيطان، كأن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكانت كعيد لعشر رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان. كنا زمان بنسميه ورد الملتزمين، يعني ما ينفعش يبقى إنسان ملتزم ما بيقولش الكلام ده، يبقى الشيطان يستحوذ عليه. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنت. استعمل السلاح، وليس ثمة سلاح أعظم من الذكر في مقاومة الشيطان. 3، إنك تسمع أذان، والنهاردة ممكن تحطه على الموبايل بتاعك، على الهاتف بتاعك، وتقعد تشغل الأذان. إنه النهاردة في برامج كثيرة ممكن تبقى مشغلها، ومهمة قوي تشغلها في البيت، لأن سماع الأذان يطرد الشيطان. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين وله رائحة كريهة، فإذا قضى التأذين أقبل يرجع تاني، فإذا ثوب، إذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التتويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا. فاكر ده انت لازم تخلص الموضوع، شفت حصل ايه، يا نهار ابيض، لا ده انا لازم الحق اعمل، طب بس نخلص الصلاه ونشوف، لا لا لا لازم كده، اذكر كذا اذكر كذا. لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدري كم صلى. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، فان ذلك وقتها، لان هذا من فعل الشيطان. ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: ارتحلوا، فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان. لما تصحى من النوم تلاقي نفسك اتأخرت عن صلاة الفجر، عن القيام، عن كذا، على طول بقى التحصينات، تشغل بقى في الأوضة قرآن، وتقرأ في هذه الأماكن تقرأ فيها قرآنا. وهناك بعض الأمور برضو المهمة للتحصينات الشرعية، تحصين البيوت. وأنا أنصح بكتاب الوابل الصيد، ابن القيم ذكر في احد فوائد الذكر انه يحصن من الشيطان، وذكر مجموعه من الاذكار في تحصين البيوت. وانصح هنا بكتاب شيخنا الشيخ وحيد بالي، كتاب وقايه الانسان من الجن والشيطان، الجزء اللي الشيخ جمع فيه كلام الوارد في الكتاب وفي السنه وفي كلام اهل العلم، وذكر الاوراد التي ذكروها في هذا الباب لتحصين البيوت من الشيطان. يبقى 3 الأذان، 4 عالج همزات الشياطين بالحلم. مهم قوي تعرف ازاي تضبط أعصابك، مهم قوي تعرف ازاي تسيطر على العصبية وعلى الانفعال. وهقول لكم على تجارب عملية من كلام سلفنا الصالح، عشان ما نبقاش بنتكلم برضو كلام إنشاء، خلاص يعني واحد غضوب في كلمتين يبقى خلاص مش هيبقى كده، هقول لك ازاي تعملها. شوف هذا الأثر، أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال عصام ابن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فأعجبني سمته وحسن روائه، فأثار مني الحسد. ليه؟ ما كانش بيحب سيدنا علي ولا كان بيحب الحسن. فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ فقال: نعم. قال: فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف. ينهار لو شباب النهاردة يتعلموا الكلام ده، ولو كبار اليوم يتعلمون هذا، ولا يستفزنهم الشيطان. عمل ايه؟ نظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال لي خفض علي. استغفر الله لي ولك. قال له ما تشيلش قوي كده، هونها عليك، انك لو استعنتنا اعناك، والله لو عايزني في خدمة انا معاك، ولو استرفدتنا ارفدناك، ولو طلبت الاكرام نكرمك، ولو استرشدتنا ارشدناك. قال فتوسم في الندم على ما فرط مني، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال أمن أهل الشام أنت؟ هو أنت من أهل الشام؟ هو أنت زعلان مني وزعلان من أبي علشان يعني ما كان ما بين أبي وما كان بين معاوية رضي الله عن صحابة النبي جميعا؟ قلت نعم. فقال هذه شنشنة أعرفها من أخزم، يعني عارف هي القصة دي جاية منين. قال حياك الله وبياك وعافاك وأداك وانبسط إلينا في حوائجك، أطلب وأنا سداد، وما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. شفتوا بقى؟ قال عصام هذا فضاقت علي الأرض بما رحبت ووددت أنها ساقت بي. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رقم 5، عشان نعالج الوساوس ونطرد الشياطين علينا أن ننتهي ونعرض عن هذه الوساوس من أول ما قذفها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه، إذا جالك الشيطان ووصل بك أنه بدأ يجيب لك وساوس في العقيدة وساوس في كذا وساوس في كذا، قال فليستعذ بالله ولينتهي. أهي ينتهي دي هي الموضوع كله بقى، بعد الاستعاذة وبعد الذكر وبعد الأذان وبعد ما قلنا أنه يعرف إزاي يكظم غيظه بالحلم وتعلم ذلك عليه، أنه عارفين بقى أنا هقولها لكم كده بإيه بلغتنا الدعوية، يقول للشيطان هش هش. أيوة كده، أول ما يجي بقى هش، أنت هتعمل شش شش، مش عايز أسمع مش عايز أسمع، هو كده. إنما المشكلة إيه؟ إن الشيطان بيقول لك شفت اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الموضوع الفلاني، إيه اللي حصل فيه بقى؟ هنعمل إيه ده بقى؟ إيه الحكاية؟ صح، صدق فعلا كلام صح، كلام حكيم جدا. هو كده، فعلينا أن ننتهي وأن نعرض عن ذلك، ودي محتاجة تدريب، محتاجة تدريب إن الإنسان لا يكون فريسة للشيطان، إنه أول ما يجيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يذهب ما به. حكى لي أحد الناس عن أحد الصالحين أن امرأة أرادت غوايته، وانتوا عارفين لو امرأة وضعت رجل في عقلها، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. فالمهم أرادت مراودته وبدأت بقى تقول له ده أنا وأنا وفتنة وجميلة وكذا وكذا وكذا، وكأنه استبد به الشيطان ولو للحظات، فإذا به بهذا الرجل يقوم في الحال فيتوضأ ويصلي ركعتان، فذهب الله عز وجل بما قذف الشيطان في الحال. دي ناس فهمة تتعامل ازاي مع الشيطان، دي عارفة كويس قوي اول ما الشيطان جاي يقولك يا ابني وانت قاعد اهو قدام النت، يلا يا سيدي خش على كذا، اعمل كذا، كلم كذا، سوي كذا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله اعوذ بالله، واروح لاحق نفسي استسلم ضع. من الحاجات اللي بيوصوا بها في هذا الجانب ازاي تعرض، قالوا ذكر ابن السني من طرق عن امنا عائشة انها كانت تقول من بلي بهذا الوسواس فليقل آمنا بالله وبرسله، آمنا بالله وبرسله، آمنا بالله وبرسله، فإن ذلك يذهب عنه ذلك. وذكر العز بن عبد السلام وغيره أن دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، زي ما قلنا ليس ناصح أمين بل عدو مبين، ويعرف أنه لابد أن يقاتل هذا الشيطان، وأنه في حرب مع هذا الشيطان ولابد أن يراغمه، زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا حال الشيطان بيننا وبين الصلاة وبين القراءة، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. تفل حاجة بسيطة خالص كده، مش بصاق، إنما تفل حاجة يسيرة جدا تخرج من فمك علشان تستعيذ بالله من همزات الشياطين. رقم 6 في العلاج: علينا بالعلم واليقين في رد همزات ووساوس الشياطين. ذكر ابن حجر الهيثمي عن أحمد ابن عطاء قال: ضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء. قعدت ليلة بكاملها قاعد عنده وسواس في الوضوء، ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم. فزال ذلك عني. لما لجأ إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ألهمه العفو في العلم، اتعلم عشان يبقى عندك يقين. تفرق ايه انت ايها الموسوس عن اي حد تاني، غير ان المشكلة ان الشيطان بيتسلط عليك بسبب انك لا تعرف هذه الاحكام الشرعية. مش كده قصدت ان انا اقول لكم مجموعة من هذه الاحكام وهذه القواعد الشرعية؟ الشك يزال، الوساوس تزال، اليقين لا يزول بالشك، انه اذا كان الامر وصل الى حد الحرج والى حد انه يشق عليك ان تتحرز منه، ان تتقيه، مش عارف تعمل ايه في حياتك، يا اخي دينا يسر وربك عفو يحب العفو يعفو عن كثير. عشان كده قالوا اذا شق التحرز منه فهو في منزلة عفو الله. كان الامام مالك يقول: كان ربيع شيخه وكان امام اهل زمانه، كان اسرع الناس في امرين، في الاستبراء والوضوء، ما بيقعدش في الحمام دقيقتين على بعضيهم، على طول يستبرئ سريعا، مش وساوس بقى، لا نزل ما نزلش، حصل ما حصلش، جرى ما جراش، لا، كان اسرع الناس في امرين، في الاستبراء وفي الوضوء. عشان نتخلص يا شباب من الوساوس عندي هدية عجيبة. رقم 7، ازاي نتخلص من الوساوس؟ بالفرح. نعم يا شيخ، بالفرح. مش فاهم ازاي يعني. قال ابن ابي الحواري: شكوت الى ابي سليمان الضراني الوسوسة، قال: اذا اردت قطعه فمتى احسست به فافرح، فاذا فرحت انقطع عنه. قال له: ليه طيب ازاي يعني افرح؟ يعني اعمل ايه؟ اول ما تلاقي الوسوسه الشيطان عايز يضحك عليا بس كده، هكذا ينتهي الامر. قال له: فانه ليس شيء ابغض الى الشيطان من سرور المؤمن. افرح تغيظ الشيطان وتراغمه. 8، تخلص من وسوسه الشيطان بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تخلص بعقيده الايمان والرضا بالقضاء والقدر، انه دائما ابدا لو جالك الشيطان زي اللي كان بيسأل ويقول: انا خايف اموت، انا حاسس ان انا لما هخرج هموت، انا اكيد هتدهسني عربيه، انا لا ما اركبش احسن، خليني قاعد في بيتنا احسن. هذا كله بقدر الله وقضائه، ولا حيله لابن ادم في دفعه. قل: لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، لكل امه اجل، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللي بيخافوا من الموت، الخوف من الموت لا يؤخر ولا يقدم. اللي بيخافوا من المصائب، الخوف من المصائب لا يجعلها لا تنزل عليك، بل الإنسان قد يفتن في قعر بيته وقد تصيبه اللأواء والمصائب من غير أسباب، إنما دفع ذلك يكون بشيء واحد: بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رقم 9، تذكر لطف الله. يا أخي ارمي بحمولك على ربنا، يا أخي اعرف أن ربنا لطيف بعباده، يرزق من يشاء اعرف ان ربنا رحيم ارحب بك من امك وابيك. يا اختي اذكري ان الله ودود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. افتكروا معاني جمال ربنا سبحانه وتعالى، صفاته الجميله، لانها بتخلي الواحد في حال غير الحال. اعرفوا المعنى ده عشان الشيطان ما يستغلش الياس، ما يستغلش الضعف، انما لما الانسان يبقى قوي بايمانه باسماء ربنا وصفاته بالذات هذه المعاني الجميله يكابد بها الشيطان. 10 ارمي الحمول على الوكيل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. سيبها على ربنا. انا واحده بقى، انا موسوسه، انا كده مش هتجوز، انا مين هيرضى بيا، ده انا كده حياتي اصلا ضن، انا اصلي جربت كل حاجه، الاسلوب ده ما ينفع. انما ايه بقى، انا سايبها على ربنا، انا ربي الوكيل وانا وكلته انه يكشف ما بي. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. انا رمي الحمول على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 11 ارفع رأسك للأمام وابدأ حياتك اليومية بكل ثبات ويقين، باشري كل أعمالك بنشاط وطمأنينة. كم في هذه الدنيا من المبشرات التي تبعث الأنس والطمأنينة. افتكري دايما المعاني اللي قلناها في إحباط الإحباط، إنه بالأمل، بحسن الظن، بحسن الرجاء يزرع اليقين في القلوب ونقاوم الشياطين. ومش هنسيب نفسنا كده، الإصرار ده، التحدي ده، العزيمة دي هي اللي تدفع كيد الشيطان الضعيف. 12 علينا بكثرة الدعاء أن يطرد الله عنا هذه الوساوس، ندعوه بكل خشوع وبكل تضرع، ونبقى فاكرين دايما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علينا بكثرة الدعاء أن يطرد الله عنا هذه الوساوس. وأخيرا بعدك عن المعصية، تركك للمخالفة، هو السبيل لكي تراغم الشيطان، تجاهد الشيطان، تتغلب على الشيطان. لا يجد الشيطان مأوى ولا مثوى ولا مكان يرمي فيه هذه الشبهات. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله عز وجل أن يكون ما قلته فيه الإفادة لكل مبتلى في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما أقول وما سمعتم حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.